يرثني ويرث من آل Oh. Oh,

Yeah. فأخذ به قومها

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا من ولد يسوع سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا فإن هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. وأوصاني بالصلاة والزكاة بما دمت حيا هكذا خذ الإيمان والإسلام عشنا سويا به أحد التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد حاتم السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة الإذاعات النفسية والإدارة الكهربائية إدارة أولاد الأطفال المقيمين في محلة الأصل مخازن الفراشة الكبرى والقصر الضيافة المتركز في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد الحاج محمد عبد العزيز الغريزة المقيمين في جريد.